نبدأ مع بعض وتركز معايا وتخلي بالك قوي، وعاوزك تعيش بقلبك وعقلك وكيانك كله مع الحيي الكريم ذي النورين والمصلي إلى القبلتين رضي الله عنه وأرضاه. طيب نبدأ بحديث رقراق جميل جدا في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. خلي بالك بتقول إيه؟ بتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا يوما في بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم نايم على إحدى شقيه أو جنبيه، مضطجعا في بيتي كاشفا عن ساقيه أو فخذيه بأبي هو وأمي وروحي. أنت عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أنا عاوزك تركز كده وتخلي بالك وتنتقل بعقلك وقلبك وكيانك كله للبيت النبوي الكريم المبارك. نحن الآن في بيت عائشة، الله أكبر، نحن الآن في بيت عائشة. عاوزك تتخيل معايا كده يا أخي بالقلب بالبصيرة، عاوزك تتخيل معايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على إحدى شقيه في بيت حبيبة قلبه، رغم أنف الحاقدين، في بيت حبيبة قلبه أم المؤمنين عائشة. وهنعيش ليلة مع أم المؤمنين عائشة ومع خديجة، لأننا محب لخديجة ولعائشة ولجميع أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. اللهم اجمعنا بهن مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. سيدة عائشة في بيتها الآن، الرسول مضطجع على شقه أو جنبه وكاشف عن ساقيه أو فخذيه في بيته. وهذا من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على أن الفخذ ليس عورة، والمسألة فيها خلاف، ويريد نتعلم أدب الخلاف. اللهم علمنا أدب الخلاف. ما فيش مانع يا سيد أنك تتبنى القول الآخر بأن الفخذ عور، ما فيش حرج، وخلينا أنا أتبنى القول بأن الفخذ ليس عور. أنت معك دليل، أنا عارفها، عارف الأدلة اللي حضرتك تستدل بيها، وأنا معايا هذا الدليل فقط، خلاص يبقى الخلاف خلاف معتبر كما يقول علماؤنا، لأنك تملك دليلا على قولك وأنا أملك دليلا على قولي. وما دام الخلاف في مسألة من مسائل الأحكام فلنتأدب جميعا بأدب الخلاف ولنطرح المسألة في بوتقة الخلاف، ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. يلا معلش، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لكن اللي بيتكلم الجهلاء من أمثالي فبيزداد الخلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارفع عني الجهل وعن إخواني وأخواتي يا أرحم الراحمين، وارزقنا الأدب وخلقنا بأخلاق رسولك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك معايا وعيش معايا الليلادي. والله الرسول نايم في بيت عائشة، نايم على إحدى جنبيه وكشف عن ساقيه أو فخذيه، استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الدخول على رسول الله في بيت ابنتي عائشة. خلي بالك معايا، الرسول زي ما هو أذن لأبي بكر رضي الله عنه، فدخل الصديق والنبي على هيئته لم يتغير، نايم على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام أو على إحدى شقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج ورسول الله على هيئته لم يتغير. كلام جميل. ثم استأذن عمر، لا إله إلا الله، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، استأذن أبو بكر ثم عمر، شيء عجيب رضوان الله عليهما. ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على هيئته لم يتغير، زي ما هو نايم على إحدى شقيه وكشف عن ساقيه أو فخذيه الشريفتين بأبي وأمي وروحي. فكلم عمر بن الخطاب رسول الله وكلمه رسول الله ثم خرج. خلي بالك من اللي جاية دي، خلي بالك من اللي جاية دي، عالية أوي أوي. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام واعتدل وسوى عليه ثيابه، وأذن لعثمان رضي الله عنه، فدخل عثمان فكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج عائشة الفقيهة الحبيبة، لقطت المسألة، انتبهت إلى هذا فحين خرج عثمان رضي الله عنه وعن عمر وعن أبي بكر وعن علي وعن جميع أصحاب الحبيب النبي، لما خرج عثمان قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله خلي بالك، يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فأذنت له ولم تهتش له ولم تباله، هكذا بنفس اللفظ ولم تهتش له ولم تباله، ثم استأذن عليك عمر فأذنت له ولم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان بن عفان جلست وسويت عليك ثيابك وأذنت له، اسمع اسمع اسمع وارتقي كده الليلة دي. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، والله إني لأستحيي من عثمان لأن عثمان رجل تستحيي منه الملائكة. يا الله، معرفش انت حضرتك أخي الكريم الفاضل وأخت الفاضلة استوعبنا الكلمات دي يا إخوانا، استوعبنا الكلمات دي، دي شهادة مش منظمة اليونسكو ولا من أي هيئة أخرى، ده هذه شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أصل كلام النبي وحي، كل كلمة تخرج من فمه الطاهر المبارك فيما يتعلق بدين الله إنما هي وحي يوحى، إنما هي وحي يوحى، مش القرآن فقط، القرآن والسنة. إيه الدليل على كلامك الخطير ده؟ ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الله أكبر، ومثله معه، يعني أيوة السنة، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. اسمع بيقول إيه، يا الله، صلى الله على الصادق، ألا يوشك، قريب أوي، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه، أي في القرآن، من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع شوف التشريع بقى، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ في الصحيح إلا لمن عرفها، ولا لقطة المعاهد، وفي رواية يقول: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سنة وحي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خلي بالك من السنة، وتقول لك في القرآن، والله ما تقدر تفهم القرآن إلا بسنة من أنزل الله عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. يا سلام على عبارة ربنا ذكرني بها الآن للإمام العلم الإمام الأوزاعي، يقول: والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وما أروع عبارات الشوكاني رحمه الله، يقول: إن ثبوت حجية السنة، خلي بالك من الكلام ده، لأن في الطعن الآن في السنة، في الطعن الآن في الثوابت، في الطعن في الثوابت، في الطعن في السنة، في الصحابة، بل في القرآن، بل في رب العزة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قضية الآن ما بلاتش كشف وجه ولا تغطية وجه، لا، ده الطعن في أعلى من ذلك، في أعلى من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى وحي، وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أنا بأكد الجزئية دي ليه؟ عشان أرجع لي منقبة عثمان، عشان حضرتك تستوعب قدر هذه الكرامة وعظمة هذه المكانة لعثمان رضي الله عنه، رجل، رجل زيي وزيك، بس من زي وزيك، عندنا بنخلي راسي أنا، لا لا لا حاشا الله، لا، بقول رجل من بني الإنس، من بني آدم، رجل من أهل الإنسانية التي تدب على الأرض. عاوز حضرتك تتصور أن هذا الرجل تستحي منه ملائكة الله جل جلاله. بالله عليك انت مستوعب الكرامة دي؟ انا مش عارف اوصلها لحضرتك ازاي، بس اسأل الله ان يوصلها لك. نفسي اعمل حاجة بس توصل لك كرامة ومكانة عثمان، ان يصل هذا الرجل الى هذه المكانة السامقة لتستحي منه ملائكة الله جل جلاله. يا عائشة، الله إني لأستحي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة. وفي لفظ، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياء. يا رب ارزقنا الحياء يا رب. فين الحياء يا عم الشيخ محمد؟ ها؟ إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. والله لقد ذهب حياء من يتطاولون على عثمان، والله لقد ذهب حياء من يتطاولون على عثمان. يا إخواننا، رجل حط رحاله في الجنة. يا ناس، يا سادة، يا من تسيئون إلى زوج ابنتي رسول الله، يا أخي أنت بتشكك في النبي والله العظيم. الله، الرسول يعطي ابنته، يعطي ابنتيه، يعطي ثمرة فؤاده لرجل تطعن أنت في دينه؟ ما تخلي بالك، القضية مش محتاجة أدلة. والله أنت تقدر تعطي ابنتك لرجل مطعون في دينه؟ أبدا. ثمرة فؤادي، فلذة كبدي، جزء من روحي ودمي، أبحث وأفتش وأنقب لأعطيها لمن أظن أنه يتقي الله جل وعلا. فتصور أن الرسول يعطي ابنته رقية وأم كلثوم لعثمان رضي الله عنه، وبعدين يقول لو كانت عندنا الثالثة لأعطيناها لعثمان، ويقوم يطلع واحد يطعن بعد ذلك في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حياء. أقول لحضرتك، الحياء صفة من صفات الله. يا الله، الحياء صفة من صفات الله. يا سلام، شوف رب النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي، يا الله، حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. هروح فين؟ إن الله تعالى حيي كريم يستحيي. إزاي عم الشيخ محمد يستحيي؟ يا أخي، ما احنا قلنا الصفة، أنت تؤمن بصفات الله كما جاءت في القرآن وكما جاءت في كلام أعرف الخلق به محمد عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك جل جلاله. جل جلاله. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.